للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، هنبدأ لقاءنا الليلة بحلقة من برنامج ليلة سهر اللي قدمته الإذاعية الراحلة آمال العمدة مع الإذاعي القدير عمر بطيشة. الحلقة اللي هنسمعها أذيعت في عيد الفطر، ويضيفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي ومعاه ضيوفه. إيه رأيكم نسمع الحلقة؟ تسجيلات من زمن فات. انتصف ليل القاهرة في رمضان، لنقضي معكم وقتا بين رياض الفكر والفن والعلم. على جناح ليلة سهر. في صحبة آمال العمدة وعمر بطيشة. سادات وسادتي، مساء الخير، وكل سنه وانتم طيبين، وكل عيد وانتم طيبين. وليله السهر الليله دي من بيت الموسيقار الاستاذ عمار الشريعي وضيوفه اللي هيقدمهم لنا في بدايه هذه السهر. كل سنه وانتم طيبين، وكل عيد واحنا احسن من العيد اللي قبله، وكل امانينا بتتحقق. هبتدي ضيوفي بموقعهم مني على اليمين مباشره، من غير تقديمات ولا تفخيمات ولا حاجات كده. احنا كل سنه واحنا طيبين. شريهان، حسين كمال، سعد يونس، مدحت صالح. احنا دلوقتي بنتكلم عن العيد ومعانا جو العيد، وبنسال عن طفوله كل واحد فيكم وذكريات العيد بالنسبه له. استاذ عمار، لا نبتدي بالاكبر سنا، شريهان اللي هي الاقرب يمكن لاحساس العيد في نفس الانسان. انا العيد بالنسبه لي كان فستان جديد وشراب جديد وجزمة جديدة وبيجامة جديدة، وطبعا عادية. وكنت احب قوي اخد لبس الجديد ده في حضني وابقى مستنية الصبح بسرعة، وكنا نلم نفسنا ونطلع بقى على بيت، وطبعا بنبدأ بالحيفة العادية اكبر يعني. وغالبا كانت بتبقى ماما، كنا نروح على ماما. والعيد كان بالنسبة لي يعني جناين، فسح، يعني العيد لبس جديد ويوم جديد وفسحه جديده. كنت بتغني في العيد؟ افتكري لنا غنوة من اغاني العيد كنت بترددها وانت صغيره. لا ما اضحكش عليكي باني صوتي مش حلو قوي، ما كنت بغني، كان ممكن ارقص ما كنت بغني. لكن يمكن اللي قالته الفنانه شريهان مش ما اثرش دهشتنا، مش غريب يعني، متهيألي هو ده اللي بيحصل بالنسبه لكل واحد في العيد. استاذ حسين كمال، متهيألي نفس الاحساس رغم الفترة الزمنية اللي بتفصل بينك وبين الفنانة شريهان، لكن اعتقد برضو نفس مظاهر العيد كانت بالنسبة لك نفس الحكاية، الهدوم الجديدة والعادية والحاجات دي. لا انا كان بالنسبة لي يعني مش حكاية هدوم ولا عادية، انا بالنسبة لي كان لازم تبقى لعبة جديدة وغالية، لازم تبقى غالية. طبعا ما كانش عندي فكرة عن الارقام، ولكن باحساسي كده كان لازم تبقى كبيرة. مش عشان العب بيها، عشان افضل اكلمها، لاني انا كنت متخصص في الكلام مع اللعب. ما كنتش بلعب بيهم، كنت بكلمهم، وكنت مخترع لغة اكلم بيها لعبي. ده العيد بالنسبة لي. لا كنت مخترع لغة، وبعدين لما كانوا ما كان اي حد بيضايقني ارطن له باللغة دي، فكنت باخد علق طبعا كبيرة جدا، لان الناس كانت فاكرة ان انا بشتمهم، وانا كنت مؤدب جدا، ما بعرفش اشتم وما بحبش اشتم، ولكن كنت بكلمه باللغة دي. انا كنت مخترع اللغة دي، اللغة اللي انا بتكلم لعبي، وحصل لغاية النهاردة. خلي بالك، لا انا بكلم الريكوردر بقول له متشكر قوي على السعادة اللي انت بتديها لي، بكلم الفيديو بقول له متشكر قوي على السعادة والثقافة اللي انت بتديها لي، بكلم التلفزيون احيانا، احيانا نادرة بس احيانا يعني بكلمه بقول له متشكر، بحب اللعب، بحبها يعني. في واقع الاستاذ حسين كمال يمكن نسي يقولها، انه مرة وانت بتلعب مع لعبك وبتكلمهم ولعت لهم شمع وحرقت حاجة، قول الواقعة دي. اقول لكم الحديثة دي من ضمن لعبي لما كنت صغير قوي بقى، المكان تحت سرير جدتي اللي كان بعمدان وعالي، كان بيطلعوا له بسلمتين كده، انا كان مكاني المفضل تحت السرير ده، كان يفرشوني فروة الخروف، والبس برنيطة عمري ما عرفت ليه، والمريالة بتاعت البيت عشان كان عندي مريالة البيت غير مريالة المدرسة، ها، واقول لجدتي تقصلي صور بناء على تصميمي وطلبي، والونهم واسميهم واكلمهم باللغة الغريبة دي. لا حقيقي مخرج من طفولتي يعني، كانت فيه الحاسة الفنية. استاذ حسين انا بعتبره انه المخرج الوحيد اللي قادر على توصيل المعلومة للممثل. ربنا يخليك يا سامي. كنت بروح الاوبرا مع مع مع مع اهلي، وكنت قصير جدا وانا صغير، كانوا بيقعدوني على المسند بتاع الكرسي، وانا كنت سعيد جدا، فكنت برجع البيت لازم اعمل الاوبرا دي تحت السرير جدتي، فالانوار كنت مبهور بيها الانوار دي، فقلت ايه الانوار يعني، طب كنت بخاف من كهرباء وما زلت، فقلت يلا يا شمع بقى هحط شمع، وبعدين كسرت درج مكتب والدي كان مسافر، فكسرت درجه وخدت ازازه المكبره عشان اعمل السبوت، وانا بعمل الحاجات الوحشه دي الشمع وقعت على فروه الخروف تحت سرير جدتي، فشبط في مسك في الملايات ومسك في المرتبه، والاوضه ولعت وانا جواها. لا تقول لي بقى لغة جديدة ولا تقول لي حاجة، كانت العلقة المحترمة يوم العيد. اعتقد بالنسبة للفنانة اسعاد يونس، مش عارف ليه متهيألي كده اسعاد ان طفولتك كانت طفولة شقية شوية. لا بالعكس خالص، كانت طفولة هادية جدا لحد ما بقى عندي 5 سنين. كان عندي اوضة خاصة بيا برضو فيها لعب، كانت احجام كبيرة بقى يعني، فيها اوضة نوم كاملة وفيها صالون وفيها مطبخ وفيها فرشاة هنا كده، وكانت دي العالم الخاص بتاعي، وكنت العيد بالنسبة لي زي شاري ما قالت كده، برضو الفستان وانا محضنة الحاجات وبتاع، والصبح نخرج انا وماما وابويا وبس، لحد ما شرفت ايمان اختي جات وانا عندي 5 سنين، وكانت زي البدر وانا زي القردة، فكرهتها كراهية التحريم بقى، وبقيت اعمل فيها عمايل فظيعة وهوهولها من تحت السرير، ومرة مسكتها من لفتها وجرتها من رجليها فهي دماغها على الارض عمالة تدقدق كده من اوضه النوم للمطبخ عشان اقول لماما ايمان بتعيط. كانت البنت تطلع لها بقليل بقى في دماغها بقى، وحالتها بقت وحشة. فاول ما بقى عندها 6 اشهر كانت امي مسميها الدقناشة. دخلت حبت على ايديها ورجليها كده اوضتي الجميله، وحطمت لي لعبي كلها بقى، فمن هنا ابتدت انتقمت بقى. الصقر، لا ده هي الاول حطمت، انا بقى حطمت حياتها بقى بعد كده. افتكر الاستاذ عمار الشراعي يفتكر العيد بالمراجيح، وقلت لنا ان انت كنت بتركب المرجيحه وتخليها تلف تلف بيك. انا كنت شاطر قوي في المراجيح التعويم دي اللي هي مرجحه الهواء يعني. كنت اعرف اعوم لحد ما اقلب المرجح. واللي معايا دايما يترعبوا حاجات بالشكل ده، بس انا كنت متمكن فيها. لكن مش فاكر، مش فاهم ليه العيد دلوقتي اللي جاي في دماغي من ذكرياته عيد بدا بدايه وحشه قوي وانتهى نهايه جميله خالص خالص خالص. انا كان ابويا اداني 10 صاغ عادية، خدتهم واشتريت كيس بومب. كان الكيس بتسعة صاغ وفي 100 وحاجة بومبة، 200 تقريبا حاجة كده. رحت فاتح الكيس لسه هاخد من الكيس، رحت شايل البومب كله في جيبي وخارج اطرقع بره. بره كان عندنا بلكونة كبيرة كده خالص بنستعملها في ضرب البومب وما شابه يعني. ابويا شافني الله يرحمه بقى، فجه قال لي غلط خالص انك تحط البومب في جيبك لانك ممكن تتخبط في اي حاجه، لو وقعت البومب كله هيفرقع فيك اي حاجات كده. قال لي هات البومب ده ولما تلاقي كيس تحط فيه البومب ابعت لي ابعت لك البومب. خد البومب وانا في حاله نكد هطمقت على البومب اللي مشي من جيبي ده. والله زعلان من جوه يعني ياخد البومب. فخمس دقايق بعت له حد من البيت يعني قال له عمار بيقول لك هو لقى الكيس، فبعت لي البومب حطيته في جيبي تاني وابتديت اديها بومب. هو جاي يشوف انا فعلا لقيت كيس ولا ايه ولا ايه اللي حصل يعني بالظبط، لاني حاطط البومب في جيبي زي ما كان. المهم موعظه جميله عن الكد انتهت بحته قلم كلته، قلم عبقري يعني فرقع. لا فرقع واتحسب، مش بس فرقع. انا ما كنتش احب اعيط قدام ابويا، خدت القلم ترنحت تحاملت جريت على اوضتي قفلت على نفسي الباب وهاتك العياط، وقررت ان لا اظهر للاسره في هذا العيد احتجاجا على اني كلت قلم. فات اول يوم تعال الاكل مش واكل العشاء مش واكل، تاني يوم يا ابني اطلع كلم ومش بكلم. ثالث يوم ابويا راح داخل عليا الاوضه وجايب لي فلوت وميلوديكا. ميلوديكا دي كانت اله مزيكا، احلى صلح شفته في حياتي واحلى هدية جاتني في يوم عيد. انتهى يعني العيد ابتدى وحش قوي وانتهى لذيذ جدا. جميل. الفنان مدحت صالح اعتقد برضو عندك حصيلة من الذكريات في العيد. هو العيد بالنسبة لي طبعا بالنسبة لمعظم الناس برضو الحاجات الجديدة والفسح والخروج وكده، انما كانت اهم حاجة بحبها في العيد او في المناسبات عموما بغض النظر عن انه عيد يعني وكده، بيبقى فيه لما العيله البيت كله يعني. في الايام العاديه بيبقى كل واحد مهتم بمصالحه وبشغله وبحاجاته، وابويا الله يرحمه كان في شغله على طول وكده، فكان بتبقى الفرحه بالنسبه لي بقضي اكتر وقت ممكن مع ابويا وامي، وبعدين بقى ببتزهم بقى يعني طول النهار في رايحه والجايه. ربع جنيه في 50 قرش الحاجات دي، لا ربع جنيه يعني يعني عجل والمراجيح والحاجات دي كلها يعني كانت موجوده. طب احنا متعودين في العيد زي ما قلت دلوقتي على حكايه الهديه والعيديه والحاجات دي كلها، احنا برضو دلوقتي هنقدم هدايا للمستمعين. عايزين عيديه العيد في السهره ليله السهر دي، يا ترى ايه الاستاذ عمار هيقدم لنا ايه من هدايا للمستمعين؟ لا شوف، مش بس عمار اللي هيقدم، كل الموجودين طبعا كل واحد بدوره هنقدم حاجات كتير قوي في السهره بتاعتنا كهدايا. ابدا بالصغير ابدا باكبرنا فنان الاستاذ حسين كمال. هو يا عمار اشتريع اكبرنا فنان اشتريع. فكل اللي موجودين هنا عندهم ما يقدموه للمستمعين كهدايا في العيد بتاعنا. نبتدي بالاستاذ حسين؟ لا نبتدي بيك. لا لغايه ما نختار احلى ما عندنا هنجتمع انا والاستاذ حسين وشريهان في الهديه الاولى وهنقدم حاجه كثير من المستمعين ما سمعوهاش وتعتبر بالنسبه لهم مذاعه لاول مره. هنقدم حته من اغانينا في علشان خاطر عيونك. علشان خاطر عيونك مسرحيه بطوله استاذ فؤاد المهندس وشريهان وكثير من الممثلين الاصدقاء، محمود الجندي والمنتصر بالله وناس كتير قوي يعني، سوري باروني كده. فيها استعراضات كثيرة، وهي كانت أول مرة ثاني مرة أتقابل أنا وشيري، والمرة السادسة ما بيني وما بين الأستاذ حسين كمال أو السابعة يمكن. ليها ظروف كتير أوي المسرحية، لما تجينا سهرة تانية نبقى نحكي عنها إن شاء الله. قصة طويلة عريضة يعني. هناخد من المسرحية دي حتة من الاستعراض نسمعه سوا، بتغني فيه شيري هي بتطمح انها تبقى نجمة، نفسها تبقى نجمة جدا، وبتقابل الجندي لاول مرة على المسرح فبيقول لها انت عايزة ايه بالظبط، فبتقول له نفسي ابقى نجمة، ونبتدي بيبتدي الاستعراض على هذا الاساس. يعني دي رولز سبيسيال وعماير اللي في مونتريال، مفاتيح كادي رولز سبيسيال وعماير اللي في مونتريال. عندي قصور معرفش مكانها، بلا مفاتيح بلا لعب عيال. جواهر جدي علي بابا لولي ذهب الماس مرجان دي جواهر جدي علي بابا لولي ذهب الماس مرجان لمها وتفضل على بابا انا عايزه اخلص وحنان لولي كارولي جميل. ويمكن فعلا هذه الأغنية بتطرح قضية مناقشة الأغنية المصرية في هذه السهرة، خاصة بعد انضمام الموسيقار عمار الشريعي للجنة الاستماع بالإذاعة. فإيه اللي في ذهنك بقى من جديد تضيفه إلى الفكر الموسيقي أو الفلسفة اللي بتحكم لجنة الاستماع في الإذاعة؟ خصوصا وان احنا عندنا تلوث صوتي بكل الاغاني اللي بنسمعها دي. مش كلها بلاش كل لا الحقيقة انا نفسي بس ارسخ مضمون جديد، هو انه عارف القضايا المنطقية زمان لما كانوا بيدونا الموضوع والمحمول ومربع ارسطو، نحن نعامل الاشياء على ان القضايا المنطقية تقول كل جديد سيء، واخد بالك؟ انا عايز بس اضيف كلمة وارسخ مضمونها، عايز اقول ليس كل جديد سيء. نفسي ان تعامل الاذاعة والتلفزيون الاغنية الجديدة من منطلق حسن النية في الاول، واخد بالك ازاي؟ بمعنى اخر ساحاول بقدر طاقتي افتاح المجال للجديد. انا فاكر قصة حصلت لي شخصيا، ان رفضت احدى الاغنيات اللي قدمتها وهي قليله ما رفض ليا في لجنة الاستماع، الحمد لله يمكن المره دي بس المره اللي بحكي عنها، رفضت بدعوه في منتهى الغرابه. قال لي احد الملحنين الكبار الله يرحمه اياميها، يعني قال لي يا عم ما انت حاطط لنا حلل ونحاس وحاجات كده بتخبط كتير وكلام بالشكل ده. ايامها صفعتني الكلمه صفعه شديده جدا، انا ما حطيتش حلل، ما كنتش قاصد على الاقل احط حلل، انا كنت حاطط نوع من التفكير هو ما فهموش وقضى علي او قضى على هذا الجهد بالاعدام لمجرد انه ما فهموش. يعني اطلب قدر من رحابة الصدر وقدر من حب الجديد وقدر من الايمان بالتطور، لانه ضحكني امر ما فيهوش هزار، هيحصل شائت لجان الاستماع ام ابت، شاء القدام ام ابو، هيحصل هذا الكلام اللي بقوله. فساحاول ان ارسخ هذا الامر، قدر من رحابة الصدر وقدر من حب الجديد والاستعداد لاحتضانه. اعتقد ان ده مهم جدا طرحه دلوقتي ومناقشته، مش بس على مستوى الاغنية وانما على مستوى الفن بشكل عام في مصر دلوقتي، خاصة بعد الدعاوى اللي بتقال هذه الايام، وان بقى في فعلا دلوقتي قضية اختيار وقضية تقرير مصير بالنسبة للفن في مصر والدول العربية، ان يعني لازم نفرد الغث من الثمين وتقديم الجيد منه بعد الصيحات اللي ارتفعت في الايام الاخيرة واللي بعضها بقى بيجرم الفن، يعني وصلت الى حد التجريم. ما هو بأمانة شديدة جدا لما الاقي شريط كاسيت نازل في اغنية بتقول اديني بنطة لحام كوز المحبة خرم، هذا حقيقي، ما اقوله حقيقي، ايه ده؟ في ايه؟ هو جرى ايه في العالم؟ يعني ما في كل الشعوب في اشياء هابطة ومسفة، لكن كمان هناك من يحمي الاشياء الصريحه الصادقه القويه اللي هي نقدر نسميها فن، وبامانه شديده خالص نقدر نقول عليها فن. انا مش هقدر اطلب من كل منتجي الكاسيت انهم يكونوا على مستوى المسؤوليه، ما قداميش حد اطلب منه ده الا الدوله التي ينبغي ان تحمينا وتقدرنا وتدينا اليد الطوله علشان نقدم فن كما نراه. انما بالضبط عشان كده احنا بنقول الفنان المصري نفسه دلوقتي بقت مسؤوليه اختياره هو نفسه ان هو يقدم الجيد، عشان الصيحات اللي ارتفعت ديت برضو احنا نستفيد من بعض النقد اللي بيقال، اذا كان فيما نقدمه كفنانين شيء هابط سنتخلص من هذا الموضوع. احنا عمر احنا ما عملناش ده، معنى السنه 88 بقى حرام؟ مش معنى السنه دي بقى حرام، انا مش فاهم ليه يعني. ليه الكراسي انقلبت السنه دي وما انقلبتش السنه اللي فاتت او اللي قبليها او اللي قبليها؟ ليه ما انقلبتش في الستينات او في السبعينات او في بدايه الثمانينات؟ انا مش فاهم ليه بتتقلب الكراسي؟ ايه اللي حصل؟ برضو زي ما بيقول الاستاذ عمار، ايه اللي حصل؟ هضطر اقطع كلام المخرج الكبير الاستاذ حسين كمال لحظه واحده عشان نرحب بوصول عزيزي الاستاذ نبيل اسمر. اهلا وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، كلكم طيبين. كنا بنتكلم دلوقتي عن ذكريات العيد والعيد في طفوله كل واحد مننا على قد ما يفتكر. فاكر طبعا. لا انا فاكر لان انا بمر بالايام دي دلوقتي. لا، والعيد في الطفوله دايما ليه معرفش بيرتبط بالهدوم الجديده والبسكليتات وتأجير المراكب. بالنسبة لي أنا كان كده، كان ما أروح أجر مركب أنا ومجموعة أصحابي، هدوم جديدة تتحط بالليل على السرير أو على الكرسي، والجزمة والشراب والبدلة أو البنطلون القطيفة لما كان يبقى في الشتاء، والقميص الحرير، حمالات كده البنطلون، والواحد يصحى بقى من بدري ويبقى مش جاي له نوم لأنه هيصبح يلبس ملابس جديدة. اعتقد العيد دلوقتي بالنسبه لك كصحفي وككاتب اختلف تماما. يمكن اكتر ناس بيبقوا مشغولين في العيد وفي رمضان كمان، نقول الاعلاميين والشرطه والمخابز اللي يشتغلوا بالليل دايما. لا طبعا صحفي دايما، على راي استاذنا مصطفى امين، الصحفي صحفي 24 ساعه ومفيش اجازات. وهو على فكره هو والمرحوم علي امين اللي استنوا سنه عدم الأجازة للصحفيين. كان زمان الجرايد بتبطل أيام العيد، ثاني وثالث ورابع يوم العيد، على أساس إن الصحفيين ما يشتغلوش أول يوم اللي هو بيشتغلوا عشان الجورنال اللي طالع ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. وجم هم راحوا عاملين كده مبدأ، قالوا الأحداث لا تأخذ أجازة وما تعيدش، فما فيش حاجة اسمها أجازة. بقية الجرايد طبعا مش ممكن تسيب جورنال واحد يطلع وهي نايمة في بيوتها، فبقت قاعدة، فأصبح لا إجازة للصحفي، لا شم نسيم ولا عيد ولا أي مناسبة. يا ترى زغلولة محضرة للمستمعين إيه مفاجآت للعيد، هدية للعيد من زغلول إسعاد يونس، وحاجة تكون جديدة برضو زي هدية شريهان وعمار والأستاذ حسين كمان؟ أنا برضو هقدم عبقريتي الموسيقية وأدائي المتميز لجمهوري الحبيب. زي عارفه زي ما بنقعد، انت عارفه عمار ما بيجيب اجهزه جديده بيقعد يستمتع بيها ويلعبها بالظبط زي الاستاذ حسين كمال ما كان بيلعب لعبه. بالنسبه لعمار الحكايه دي واخده 48 ساعه في اليوم من وقته، وبالتالي بتاخد مني بما اني جارته وصاحبته بقالي 20 سنه واحنا لسه مولودين طبعا، فبنيجي نلعب بقى في الاجهزه ونكتشف بقى الكمبيوترات والحاجات وبتاع. فهقدم لك اختراع عمله عمار الشريعي من صوتي المتواضع، بيقول للناس كل سنة وانتم طيبين، توقيع زغلول. Thank you. اعتقد الفنانة شريهان هديته. لا هديت الاستاذ نبيل، احنا كلنا قلنا هدايانا. اه عايزين هدايا من لمين؟ احنا عملنا هدايا للمستمعين كلنا. من عزيزي بقى نقدم هدايا. وعشان عزيزي للمستمعين في العيد. الحمد لله انها اذاعة يعني هدايا مش عينية باينة. يعني اذا كان ليا ان انا اقول عزيزي للمستمعين فبقول برضو مش هقول الهدايا التقليدية او المعايدة التقليدية اللي هي كل سنة وانتم طيبين، طبعا دي موجودة يعني دي ببلاش ودي ببلاش. لا ما هو في برضو حاجة تانية هي يمكن بتتقال ببلاش لكن يمكن تكلف الناس انها تاخد بالها برضو، ان دايما العيد عامل زي ايه؟ زي ما انت في بيتك تعمل عزومة كبيرة وتعزم ناس كتير، بعد ما ينزلوا تعالى شوف منظر البيت بيبقى ايه، كركبة وطفي سجاير على الارض وكلينكس هنا وازايز كزوزة فاضية هنا وازازة نصها هنا ومدلوقة حاجات كده، بيبقى البيت عايز ترتيب بعديه. احنا بنقول بقى ان مصر هي بيتنا الكبير والعيد ده هو الحفلة اللي معمولة للناس، فياريت نطلع من العيد يعني من غير ما نعمل كركبة وحاجات تعوز تنظيف وكده، يعني اذا كان دي نصيحة دمها تقيل. على العموم هو تفسير الاستاذ نبيل عصمت لحكاية العيد بالنسبة له كصحفي لتفسيرك انت في تفسير اخر او في قول اخر ان انت بتهرب في العيد من مطاردة اللي انت هاجمتهم ونقدتهم طول شهر رمضان. بهرب منهم ازاي؟ ما انا ده انا قاعد مع ثلاثة منهم اهو. الفنان الكبير المخرج العظيم حسين كمال والفنانة اسعاد يونس والفنانة شريهان كانوا من يعني نالان من ضحاياك في رمضان. من الضحايا ليه تسموهم ضحايا ليه يا ناس؟ ده هو الاستاذ حسين اللي قال. لا لا دي لا قالوا هو بيضحك انا بضحك. لا هو النقد عمره ما كان في عيب، يعني هو النقد اذا كان بناء فعلى الانسان انه يعمل بيه. طب الفنانة شريهان عمرك انت ما اتضايقتي من النقد وجه لكي؟ لا طبعا اتضايقت، بس انا عموما لما بقرا اي نقد لو انا اقتنعت بيه بعمل بيه، لو مش مقتنعة بيه ما بعملش بيه. يعني في اوقات بقرا نقد مش بناء وملوش دعوة باي حاجة، يعني في بعض في كل فئة فيها الوحش وفيها الكويس. طب ايه النقد اللي انت حسيتي ان انت استفدت منه مثلا؟ ادينا نموذج له. هقول لك الاول النقد اللي انا ما حبيتهوش وبعدين هقول لك اللي استفدت منه. ما استفدتيش منه. يعني مثلا اترفع عليا قضية في الفوازير انه انا بتهم اتهمني يعني بالابتذال والعري وهو في شوط انا لا انا عريانه فيه ولا انا لابسه فيه ولا حاجه، هو المسرح الاسود اللي هو بيدرس المفروض فنون جميله، وده المفروض بيطلع يعني الطالب من ثانويه عامه يروح يدرسه فنون جميله، فلو هو عيب ليه بيدرسوه يعني للطلبه؟ فانا المفروض في الفوازير في شوط كروما ومرسوم على البدله خط زي هيكل عظمي، فانا اتهمني بكده وكتبت القضيه بس بعد ما سبت الفوازير. يعني ده من الحاجات يعني اللي ما فهمتهاش وما كانش ليها اي معنى. بس انا عايز اقول حاجه، ده مش نقد دي قضيه. والله لا بس هو لا هو في الاول استاذ نبيل هو في الاول لا كان نقد، يعني هو قال شريهان رقاصه وليست راقصه وهو يعني الالف. يعني وبعدين اتحولت بعد كده استاذ نبيل. موضوعي وبناء حسيت ان انت استفدتي منه كفنان. يعني مثلا في بدايتي كان بقول شريهان بتكبر نفسها، فعلا انا كنت بكبر نفسي. شريهان بتقلد نيلي، فعلا انا قلدت نيلي بس بدون قصد. مثلا في مسلسل ارزاق من كتر ما كنت بحبها ومن كتر ما كنت بقعد اتفرج على الفوازير بتاعتها وعلى افلامها فلقيت نفسي غصب عني ومن غير ما يعني ما حدش حس وانا بشتغل وما حدش نبهني وانا بتفرج، فعلا لقيت في طبقه صوت من نيلي، لقيت في من حبي ليها مش لان انا عايزه ابقى نسخه تانية من نيلي، فعلا خدت بالي منها. يعني دلوقتي انت انا بسبب انك خرجتي من مرحله الانتشار الى مرحله الاختيار ومعاكي مخرج كبير ممكن يختار وبرده هو كمان حقق الانتشار في بداياته والنهارده في مرحله وسطه بيحقق الاختيار، نفسي اعرف معلومة الانتشار في بدايات الفنان والاختيار لما يحقق جزء من الشهرة والنجاح ازاي، متى يحس الفنان انه آن الاوان ان يختار بعد ما انتشر؟ الاستاذ حسين كمان اصله الانتشار بيشهره وبيجعله في موقع معين. فترة الانتشار كمان فيها اخطاء يا استاذ حسين لكل فنان، نقدر نرصد في فترات الانتشار لشريهان، للاستاذ حسين كمال، للفنانة اسعاد يونس، للفنان مدحت صالح، للفنان عمار الشريعي، وبرضو في اكيد في فترات البدايات في اخطاء للاستاذ نبيل عصمت. على التوالي بقى نقول اثناء الانتشار كل واحد اخطاء على الطريق كانت ايه؟ هدايا بقى، فرصة الاعتراف. طيب نبتدي بفنانة شريهان. بالنسبة للسينما يعني انا كل اللي عملته تقريبا 9 افلام او 10، الحمد لله انا فيهم على الاقل 6 او 7 كويسين. في فيلم المتشردان كان يقرف حقيقي. انت طيبة يا شنشور، حضرتك طيبة شكاكين. اكمل ولا بلاش؟ اه كملي ارجوك. فيلم ايه كان يغم؟ والله فعلا في 3-4 زي الزفت، وانا مش ندمانه فعلا، اتعلمت يعني، مش هو العيب ان انا ما اتعلمش. بس حكيم كمان هيقول ايه عيوب مرحله انتشاري؟ اللي اقدر اقولها يعني اللي كنت بكلم نفسي فيها لغاية ما قررت ان اكلم الناس، وده فرق كبير قوي، وهجمت وما زلت بهاجم احيانا على هذا، لاني انا عملت المستحيل والبصدي وشيء من الخوف. طبعا الافلام دي فشلت فشل ذريع في السينما اول ما طلعت، و يعني سلطت عليا وعلى اسمي اضواء الحمد لله انها ما حرقتنيش يعني، او ما بهرتش بيها، او دماغي ما لفتش فيها، لغايه ما شفت المستحيل بيتعرض في فيلم في سينما السيده زينب، وجم في لحظة معينة نطوا على الجمهور، نط على الشاشة وأصح، فأصبت بصدمة حياتي. ما قلتش بقى والحمد لله كنت صح، ما قلتش الجمهور غلطان، لا أنا اللي غلطان، لأن ما عرفتش أكلمه. طبعا ما عرفتش أتكلم معاه، مهما كان عندي من أفكار، مهما كان عندي من ثقافة، مهما كان عندي من فن، لازم أطوعه للحوار مع شعب، مع جمهور واسع، شعب، هو شعب مش جمهور، هو شعب. فبدأت معايا الحكاية دي في أبي فوق الشجرة، اللي لغاية سنين مضت يعني أنا كنت بأهاجم على أبي فوق الشجرة، لغاية ما اقتنعوا اللي هاجموني، اقتنعوا ان ابي فوق الشجرة ده فيلم مهم في تاريخ السينما بالنسبة للفيلم الاستعراضي والفيلم الخلاجي. بالنسبة للفنانة اسعاد يونس، احنا عايزين ننتقل من حديث الفشل الى حديث النجاح، ونسأل عن اكتر حاجة بتعتبريها نجحت لك انت كفنانة وككوميديانة. انت بتنقذني يعني؟ عشان انا اللي بلويه كتير. انا هقولك برضو مش ههرب، انا طبعا عملت اعمال كتيره فاشله اكتر من شريهان بكتير يعني، لان انا مع مجموعه افلامي 43 فيلم، ولان انا كنت اصلا مش مخططه ان انا امثل، وان الحكايه دي حصلت لي بشكل فجائي شويه، غيرت مسار حياتي بشكل فجائي، فكان لازم اتعلم من جوه المهنه. واللي اتعلمته فعلا انه الدراسة والعلم ما بيعملوش حاجة ابدا جنب الخبرة، يعني انك تخش بلاتو، انك تشتغل مع ممثلين وتعرف مدرسة كل واحد وفلسفته في الضحك بالذات بالنسبة لشغلي، كان لازم يتطلب ان انا ادعك واتعصر جوه الحكاية دي واقع كتير قوي، لحد ما انا قررت ان انا ده مصيري ودي حياتي، وربنا هو اللي وداني في الحتة اللي انا ما كانش ممكن اعيش من غيرها. فابتديت اتعلم، لما ابتديت اتعلم ابتديت اصلح خطوات. بالنسبة للحاجات اللي انا بعتبرها ناجحة يعني بالنسبة لي، هو باكيزة وزغلول، عمل طبعا الناس حبت باكيزة وزغلول قوي، عشان كده انت بتستثمريه اليومين دول، اعتقد يعني من حقك استثمار النجاح. هو لما بتلاقي اصل اولا دويتو نسائي دي حاجه مش موجوده عندنا، زائد انه انا جوايا بدافع عن الست الكوميديانه وعن سوقها واسمها في السوق والبيع بالنسبه لها وثقه الجمهور في انه هيضحك من ست مش من راجل، يعني دي بالنسبه لي انا تمثل قضايا يعني مصيريه. ف جنب ده بعتبر ان انا كنت معقوله في المجنونه، كنت كويسه في بنات ابليس، الافوكاتو كان فيلم ناجح بالجميع مش بيا لوحدي ولا انا يعني انا ولا حاجه فيه، بس كلنا كنا هايلين. بنات ابليس قلنا، الافوكاتو امهات في المنفى، بعتبر شغلي مع عادل امام كله ناجح، الخمس افلام اللي عملتهم معاه. طيب زغلول، بكيزه بتقول ان اكثر واحده بتضحكك هي بكيزه او الفنانه سهير البابلي، الكلام ده صحيح؟ ده جوه الشغل ولا بره؟ جوه الشغل. هي بتضحكني. لا بره الشغل بنشد شعر بعض بقى وندي بعض مقالب حراميه كده يعني، حياتنا بقى العاديه يعني. جوه الشغل انا بضحك من ناحيه اصلها ساعات ايه يعني، هي ما عندهاش قناعه بالجمله اللي مكتوبه فبتالف كتير يعني. بتالف حتى في مشهد معين هي بتذكره في هذه الواقعه في بكيزه وزغلول، لما كان عندها اظن بطنها بتوجعها فبتمسك انت بتيجي تمسكي ودنها او حاجه زي كده، ده في المشهد المصران الاعور. ايوه ما فيش يعني، هو كويس كده طلع كويس الحمد لله. طيب اعتقد بالنسبه للفنان مدحت صالح مش هنحتاج مش هنتعب كتير معاه، مش صعب. فانت بتعيد علينا وعلى المستمعين بقى وبتقدم لنا بصوتك الجميل دلوقتي احد اغانيك. وان شاء الله يعني، بس بطمع في ان يكون الحماس ونفس النرف ده موجود عند الاستاذ عمار للنهايه يعني. احنا بنبتدي شغل جديد، وفي اغنيه اسمها انت طلعتي منين، يعني نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. وكلمات مين؟ كلمات سيد حجاج، يعني عموره بقى والعود ونسمع. يا ريت صفات العود يا عمر، انت هتبقى الميكروفون. دخلت حياتي ازاي، بعنيكي حنان وحنين وبصوتك ضحكتني، انت طلعتيني منين ودخلت حياتي ازاي، بعنيكي حنان وحنين وبصوتك ضحكتني، انت طلعتيني منين ودخلت حياتي ازاي، بعنيكي حنان وحنين وبصوتك ضحكتني، طفتك خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي، بداني للفرحة الجاية في العمر الجاي، طبتك خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي، وفتحت بباني للفرحة الجاية في العمر الجاي، طبتك خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي، وفتحت بباني للفرحة الجاية في العمر الجاي، وبحبك بحبك بحبك بكل الحنان اللي فيكي، واحبك بكل الجنون اللي فيا، بحبك بكل الحنان اللي فيكي، واحبك بكل الجنون اللي فيا، واحب الرضا والسماحة في عينيكي، واحد ابتسامة شقية خفية، واحب الرضا والسماحة في عينيكي، واحد ابتسامة شقية خفية، وسلمت عمري أمانة في ايديكي، وعارفك حبيبة أمينة ووفية، وبحبك بحبك. الله الله الله الله. طيب عزيزي الأستاذ نبيل عصمت كناقد بقى، انا هكلمك كناقد مش كمؤلف. احيانا بتكتب نقد عن فنان او عن مسؤول، واحيانا هذا الفنان او هذا المسؤول يتصل بيك ويقول لك استاذ نبيل طيب ما انت عارفني وعارف نمرة تليفوني، ما قلتليش ليه الموضوع ده في التليفون وكنا نعالجه سوا. بتقول له ايه؟ نادى دي حصلت كتير من بعض السادة الوزراء، يقول لي ما نمرتي عندك وبأكلمني. طب انا لما اكلمك واكلم الوزير ده واكلم الوزير ده اكتب عزيزي منين يعني؟ يعني انت شايف ان انت مجال نشاطك هو صفحتك، مش ان انت مش معقول هتقعد تتصل بالناس بقى. اصلا انا لو هتصل بالناس ما بقاش صحفي بقى، ابقى راجل بتاع خريج خدمة اجتماعية بتاع حاجة كده يعني. لكن هو الصحفي هو بيعبر عن نبض الجماهير يعني. انا ببقى مبسوط قوي لما اكتب حاجة وبعدين ناس يكلموني يقولوا لي احنا قبلها بيوم بالليل لسه بنتكلم في الحكاية دي، صباحنا لقيناك كاتبها كأنك كنت معانا، فده طبعا شيء بيسعدني. حصل مع حد من نجوم هذه السهرة الموجودين معانا انك كتبت مرة عنه حاجة وعجبك هذا العتاب؟ لا الحمد لله. بص الاستاذ حسين كمان. لا انا بصيت لهم كلهم. بالعكس نبيل كتب عني اكتر مما فعلا. عزيزي دي عزيزي عزيز عليا جدا فعلا. احنا عايزين نعرف اقصى عزيزي كتبتها كانت قاسية جدا وعلى مين؟ بتاعت النهاردة وانا بوافق عليها تماما واحييه وارفع له القبعة. يعني في مطرب المفروض يعني انه منتشر على رأي انتم ما كنتوا بتقولوا دلوقتي الانتشار ومش الانتشار، هو منتشر انما ما هو مش كل منتشر فهو جيد يعني. يعني في ساعات في بضاعة سيئة ساعات بتنتشر. فعمل حديث جورنال ومجلة، والمجلة والجورنال نقلوا عن المجلة. مش مصري عشان ما يبقاش فيه. لا مش مصري وبيقول انه هو لا يقارن بعبد الحليم حافظ. معرفش ايه اللي طلعها في مخه فجأة يعني. يعني بعد 11 سنة من وفاة عبد الحليم. وانه هو حفظ التراث عبد الحليم ما حفظوش، وانه هو ملحن عبد الحليم مش ملحن، وانه هو كان وانه هو ادق في اختيار الكلمه واللحن. هو في ادق من عبد الحليم حافظ في اختيار الكلمه واللحن؟ بس فديته حقه يعني. استاذ عمار الشريعي في لحن جديد للفنانه الكبيره ورده، عارفين ان انت انتهيت منه وما تقولش لا، ما تقولش لسه ما سجلناش. لا لا مش هقول ده، هقول لك العب من كده، هقول لك ان احنا سجلنا لحنين مش لحن واحد. لحنين لكن اللي هقوله لك دلوقتي يعني هديتي هتكون احد اللحنين، هنسمع منه حته وان شاء الله تعجبكم. اللي هي طبعا احباب. طبعا احباب كلمات الشاعر عبد الرحمن الابني. طيب نسمع. ما انتش محتاج ولا مش محتاج تقول لي واقول لك يا حبيبي، ما انت حبيبي، ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي، يا حبيبي، ما انتش محتاج ولا مش محتاج تقول لي واقول لك يا حبيبي، ما انت حبيبي، ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي، ايوه حبيبي، هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه يعني؟ لو عرفوا ده ينفعنا يا حبيبي بايه؟ هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه يعني؟ لو عرفوا ده ينفعنا يا حبيبي بايه؟ حيخلونا اسعد ما احنا وياهم حاجة فرحنا هيقربوا نجمل للسنة ويعلوا التحت فافرحنا أبدا أبدا أبدا خالص والحلم اللي احنا بنحلم فيه مهما هنحلم عمره ما خالص أبدا أبدا خالص خالص وانا مهما اديتك من قلبي عمري ما خوفك حقك خالص أبدا أبدا خالص خالص الحلم اللي احنا بنحلم فيه مهما هنحلم عمره ما خالص أبدا أبدا خالص خالص وانا مهما اديتك من قلبي عمري ما خوفك حقك خالص أبدا أبدا خالص خالص حصل بيني وبينك خالص لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص في دقايق من الف دقايق في ثواني حبيبي ابنك خالص لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص دقايق من الف دقايق في ثواني حبيبي ابنك خالص عشاق خالص احباب خالص وعلى مننا في الدنيا دي خالص قلبنا خالص وحبنا خالص وعلى في طيب احنا عايزين دلوقتي نستغل كلمة عزيزي اللي الأستاذ نبيل بيبدأ بيها كلمته كل يوم وحنقول كل واحد فيكم يوجه معايدة لعزيزه أستاذ عمار الشريعي العزيزي مين طب ما تخليني للآخر يا خايب عيب ابتدي انا ما يصحش طيب بصفتك مضيف السهرة برضو هنتجاوز الفنانة شريهان انا شخصيا ما عنديش اعز من امي اقول لها عزيزتي امي افتقدتك او افتقدتك يمكن مش كويس في اللغه العربيه المخرج الكبير حسين كمال عزيزي الفن اللي بتهاجم النهارده سنه 88 استمر واقوى واثبت ان الهجوم ده مش في محله لانك انت غذاء الروح فنانة إسعاد هو خدها من على طرف لساني يا أستاذ حسين أنا بقول عزيزي الشعب المصري مصر محتاجلنا دلوقتي أكتر من أي وقت فات ما احناش فاضيين أبدا لأننا نقع في بعض ونهاجم بعض ونكتب أسامي بعض في لسك ونكشر في وش بعض ونهدد بعض لأن كل ده ما حدش هيخسر منه غير البلد الطيبة دي فنان مدحت صالح أقول عزيزي المستمع الفاضل أرجو إن أنت تساعد القلة الكويسة الموجودة على في ساحة الغناء دلوقتي في إنها تتغلب على الكسرة الغير جيدة المنتشرة جدا وبكسرة هذه الأيام والفضل في الآخر هيرجع لك أنت لأن أنت أيها الجمهور الفاضل اللي هتحدد الموقف وختام ليلة السهر ختام مسك من الفنان الموسيقار عمار الشريعي عزيزي مين وإيه؟ أقول عزيزي الفنان اثبت لهم أنك الوحيد القادر على صنع العيد الله الله يا عمار وإحنا بالختام المسك ده نقول أيضا للعيد عزيزي العيد وعزيزي الشعب المصري شعب مصر العظيم كل سنة وانت طيب وكل سنة وانتوا طيبين وأسعدتونا في ليلة السهر شكرا للموسيقار عمار الشريعي وضيوفه الفنانة شريهان، فنانة إسعاد يونس، مخرج كبير حسين كمال، الصحفي والكاتب الأستاذ نبيل عصمت، والمطرب مدحت صالح. كل سنة وانتم طيبين. ليلة سهر مع تحيات عمر بطيشة وآمال العمدة. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات، صديقي المستمع. هنسمع دلوقتي الكاتب الكبير أنيس منصور مع الرائدة الإذاعية سامية صادق في لقاء ممتع، لكن وهم على الأمر تعالوا نسمع مع بعض هذه الحلقة من برنامج هؤلاء والقمر. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. اهلا بالصحفي والكاتب الاديب الاستاذ انيس منصور. اهلا بك. احنا هنصور النهارده استاذ انيس ان انت طبعا لست اول زائر للقمر، انما هتكون اول انسان بيقيم على سطح القمر. يا ترى ايه اللي هتحرص كل الحرص على انك تاخده معاك من الارض، من الناس مثلا؟ اولا الحياه على القمر مش هتبقى على القمر، لان الحياه هتبقى تحت سطح القمر، والإنسان على القمر حيعاود الحياة في الكهوف من جديد، لأنه من المعروف علميا أن القمر عليه قشرة ارتفاع 10 متر، والإنسان لما هيعيش في القمر أو تحت القمر هيعيش في كهف بدائي لكن مكيف ضد الضغط وضد أشعة الكون. فأنا أعتقد أن أول واحد هيسافر القمر هيسافر كعينة علمية، يعني جهاز علمي إنساني، يعني واحد شايل ترمومترات وعدادات، لكن مش مفروض انه يعيش، مفروض انه يتوجع ويتألم ويبعت اوجاعه وألامه على شكل ارقام لسطح الارض. فانا اعتقد اني ده تخلص يعني من السؤال، لدى حقيقة علمية. يعني اذا مفروض انك تاخد معك حد في هذا الجو والظروف والبيئة اللي انت هتعيش فيها دي. لازم اخد واحد من رواد الفضاء برضو، يعني واحد له قيمة علمية، لان السفر القمر مش فسحة، ده رحلة عذاب علمي يعني. فأنا أعتقد أن اللي بعته الإنسان للقمر ده كلفوه مئات الملايين من الجنيهات، مش عشان يتفسح، علشان يقيس بس، يبعت لهم معلومات فقط. فأو أي واحد هاخده هيقوم بنفس المهمة لأنها مش نزهة يعني. برضو بتهاري أنت بتهرب من السؤال. طب ما فيش يعني، طب نفرض أن يعني القمر ده تصور أن هو جزيرة بعيدة، يعني إذا كنت تتصور غيرنا بقى عنوان السحرة ونغير بدلك كله. لا، إذا كنت عاوزة تتصوري جزيرة ممتعة والحياة فيها على هذا، تاخد مين معاك؟ والله ما اخدش حد برضو الا من العلماء، يعني لا واحد يكون ليه فايدة وله قيمة للإنسانية كلها يعني. طب من الكتب؟ ما اخدش كتب برضو، اخد أشرطة مسجلة عليها كتب بصوت حد، وليكن صوت مثلا سنة وسنة، يعني بدل ما اقرأ انا الكتاب، الكتاب يتسجل على شريط واسمعه، لان مش فاضي اقرأ انا بقى. طيب اذا كنت تحب ان انت وانت طالع القمر تاخد معاك نماذج غريبة من البشر مش عايزها تكون موجود، عايز ترميها من الصاروخ وانت طالع؟ والله افضل يتم اعدامها على سطح الارض يعني، لان لان الصاروخ لن يتسع لملايين الاشرار من البشر يعني. طيب استاذ انيس، لو كنت ادم القمر، ده سؤال تقليدي الحقيقة سألناه النهاردة، فايه هي مواصفات حوائك؟ والله بعد التجربة اللي شفناها مع ادم عليه السلام يبقى من الافضل ان ما يكونش فيه حواء. يعني هترفض وجود حواء؟ احنا قبلنا وجود حواء، فماذا كانت النتيجة؟ ازيع الكلام ده ولا مو ده مزاع مزاع؟ ما تشيلوش في المونتاج؟ لا، ما افتكرش ان حواء لها ضرورة بالنسبة لرواد القمر، لانه مش مطلوب، لانه صعب يعني. مشكلة حياة غير علمية في منفى علمي او واحة علمية اعتقد انه مش ضروري خالص. الكتاب استاذ انيس، ايه الكتاب او الكتب اللي تحب ان انت تتخلص منها وانت فوق علشان خاطر الناس ما يتعذبوش بقراءتها؟ مش ما يظنش فيه كتب بتعذب بالقراءة يعني. يعني انا ما تعذبتش بقراءة اي كتاب، اي كتاب اللي ما يعجبنيش كتاب رديء ضايقك ان انت ما استمرش فيه، لكن لا يعذبني وتنساه. لا لا، ما طب انت راجل بيعيش بقلمه وعلى قلمه، اكيد في القمر مفيش، او هنتصور ان مفيش عمال طباعة ولا قراء ايضا، فيا ترى هترضى ان انت تعيش بلا عمل ولا هتنتهز الفرصة وتحترف عمل اخر؟ انا لاحظت، انا شفت المعرض الدولي اللي عمل لسفن الفضاء في باريس السنة دي، وشفت ان رواد الفضاء، ومفروض ان انا رائد فضاء يعني، بيكتبوا كلام كتير جدا. انا شفت كشوف مئات الصفحات، يعني تحس ان رواد الفضاء دول ناس غلابة بيكتبوا كتير جدا جدا، مطلوب منه ارقام ايه ومطلوب منه بيانات ايه. لكن اذا اتيحت لي فرصة ان انا اروح القمر من غير ما اقرا ولا اكتب، بيني وبينك احسن واحد تاهل من القراية وتاهل من الكتابة. بس اكيد انيس منصور هيرفض ان هو يعيش بلا عمل. لا هكتب. رجعنا. ده طب هتركز لايه في كتابتك بالنسبة لحتراسل طبعا الجريدة بتاعتك، هتركز على ايه تفتكر؟ والله مش عارفة، يعني اسجل احساساتي وشماتة العدة، لانه ارسال واحد للقمر في ظروف زي دي لازم يفرح اعدائه ويحزن عليه اهله، يعني حاجة زي جدا. طيب ثمار الليالي من الشعراء والمحبين بيشوفوا دايما في القمر صديق وملهم وصدر حنون بيبحوله بالسر والاهات، دلوقتي دول منتظرين من انيس منصور كلمة من القمر. انت عارفة اللي يطلع القمر هيبقى القمر بتاعه مين؟ الكرة الارض. فهتبقى يعني انا بعد ما عشت الارض وعرفتها، لما هشوفها من فوق كده بتلمع اقول ايه يعني ما انا عارفينك. انت يا استاذ انيس انت معروف بعدائك التقليدي للحقائب والامتعة في كل رحلات، فازاي هتتصرف وانت طالع القمر؟ يعني هل يا ترى هتتخلى عن هذه العاده ولا ضروري هتقرر ان انت تاخد حاجه معاك؟ لو انا حرصت على هذه العاده ان انا ما اخدش معايا حاجه، يبقى رحله انتحاريه. رحله انتحاريه، لان اللي بيسافروا ده لابس 7-8 بدل فوق بعض، ودي مانعه للضوء ودي مانعه للاشعه الكونيه ودي مانعه مش عارف ايه للضغط ودي للهواء، فتبص تلاقي انه اي واحد مسافر هياخد معاه كتير جدا. يمكن السفر للقمر بيخلي الواحد يشيل اكتر مما يشيل على الارض، وان كنت انا اتمنى ان تبقى الشنط على حجم في حجم لابس سجاير، وتبقى البدله مثلا في حجم المنديل، لاني فعلا ما احبش البس كتير كده ولا اشيل كتير. طب افهم من كده ان الضرورات في مقصورها انها تغير العادات؟ انا اعتقد ان لا، الضروره لها حكم، وان الواحد بحكم الضروره يكتسب عادات جديده. طب في سؤال هنا بقى، اذا صور لنا انيس منصور او احنا صورناه وقد تخلى عن عادات لازمته كان هو شخصيا بيرزق بيها واكتسب عادات تمناها ولا بيكتسبها بعد، نتصور انيس منصور ازاي؟ تصوريه بدل ما يعني اصحى 20 يوم وانام مثلا 5-6 ايام، وبعدين اكتب 10 ايام واتوقف عن الكتابه مثلا 20 يوم، واسمع اشرطه ولا اقراش كتب، يعني تبقى انا بتهيألي متعه دلوقتي ان الواحد يسمع كتب مقروءه، يعني واحد يقراها لي، او زي ما بيحصل برضه على الارض هنا مثلا في امريكا. بس هتحس بنفس المتعه لما تقراها انت شخصيا؟ والله مش عارف بقى، انا جربت لقيت تشك لكن متعه برضه. انا جربت قرايه مسرحيه ومسجله على شريط كده، ظريفه يعني. انا تهيألي ان ده مريحه يمكن اكتر الاتجاه في المستقبل، ان حد يقرا لحد كده بدل ما يقرا هو يعني. طب انت دلوقتي زرت معظم دول العالم وتعرفت لكثير من الشعوب، دلوقتي وانت بصدد انشاء مثلا مدينة فاضلة قمرية، ايه ترى الصفة ولا الصفات اللي همك انك تاخدها من كل شعب معاك؟ والله برضو فكرة، يعني لو تمكنت يعني اولا اخد جو مصر، جو مدينة الاسكندرية، بشرط انها يعني تبقى في الشتاء دافة شوية كمان، واخد غابات وحدائق مثلا استراليا، واخد شوارع امريكا، لا بلاش شوارع، اخد فلوس امريكا، الشوارع دي شوارع دي نقدر نلاقيها في المانيا مثلا، وبعدين املاها ايه تاني، اخد مكتبات مسجله من الامم المتحده، وبجيب فيها شويه ناس كده زراف، يمكن هتخليها جنه بقى مش هتبقى مدينه، واذا كان في امكان اعملها جنه واخد شويه ناس زراف كده من هنا ومن هنا، لكن مش قادر اختار لك مين بالظبط. انت اخترت على اي حال كلها حاجات من الطبيعه، يعني مش صفه من صفات الشعوب. لا ما اخترتش، ما هو انا مندوب عن شعوب الكره الارضيه بقى. انت الانسان الوحيد والمعذب الوحيد. طيب يا استاذ انيس، انت معروف بقدرتك على ابتكار التعريفات القصيره القاتله اذا كان ممكن لنا اقولها، فبعد ان خبرت الارض والقمر ايه تعريفك بكل منهم؟ ان الحياه على القمر زي الحياه على الارض، الاثنين يعني الواحد يبقى قاعد على الارض بيتامر وقاعد على القمر بيقرب. طب لو كان في القمر دفتر والزوار بيكتبوا فيه كلمات قصيره، ايه الكلمه اللي هتكتبها على سطح القمر؟ والله اقول ان الحياه على القمر مقلب على مستوى عالي جدا. طب انت دلوقتي هتبعت برقيه للارض، هتقول لهم فيها ايه؟ ابعتوا لي شويه ارض لو سمحت. طب لنفترض ان في على القمر ناس وسالوك عن الارض واهلها، حقيقي يعني تقول لهم ايه؟ وتتصانع تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان قطعا الارض اجمل من القمر بزمان جدا، يعني في حياه وفي امكانيه حياه، انما القمر ده مكان للاعدام، يعني لا حياه على القمر، وان القمر الجميل جدا ده من بعيد انه زي حاجات كتيره في الدنيا، من بعيد حلوه ومن قريب وحشه. طب انت كنت بتدرس الفلسفه الوجوديه، هل اثر الوصول للقمر على الوجوديه؟ لا، هو يمكن الحياه على القمر تخلي الواحد يفهم بعض معاني الفلسفه الوجوديه، مثلا ما معنى النفي، يعني كل رواد الفضاء دول ناس رهبان محكوم عليهم بالنفي كحد ادنى والاعدام كحد اقصى، ما معنى العزله، ما معنى رؤيه الاشياء عن بعد، ما معنى العلم والموت، يعني يجوز دي من ضمن المعاني اللي ما كانتش واضحه في الفلسفه الوجوديه لكن بالنسبه للقمر واضحه. طب دلوقتي وقد عدت من القمر سالما، يعني مطلوب منك انك تضيف صفحه جديده لكتابك المعروف 200 يوم حول العالم. والله يعني فعلا يا ريت، ده مش هضيف صفحة، هضيف صفحات بقى. ما تقدرش تصور هتقول فيها ايه؟ بالتالي هتقول ملخص الكلام اللي قلناه من اول البرنامج. طب انت اللي اضفت صفحة بقى. استاذ انيس، في رأي بيقول ان حق الانسان في الغناء في الحمام حق مقدس، فالحق هنا اكتسب قداسته لان صاحبه ما مش هيزعج الناس، مش هيزعج الناس بصوته اذا كان صوته وحش او حاجة. طب دلوقتي انت في القمر وحيد، ما فيش حد هيزعجك وانت مش هتزعج حد، يا ترى ايه الغنوه اللي هتردد كلماتها وانت على سطح القمر؟ لازم اقول مسكين وحالي عدم. لا لا لا، والله جد، امال هتقول ايه؟ وحيد يعني هتقول ايه؟ يعني ده راجل بيعيش على القمر ده في منفى، منفى انيق يعني. بس دي مش نظره تشاؤميه قوي ولا ايه؟ ما هو القمر لا يبعث، يمكن من الانبهار من القمر ما يبعثش على التفاؤل يعني. يعني ده الحاجات هتكتشفها يمكن هتسبب لك اندهاش وانبهار، قد يعكس عليك نوع من السعاده مثلا، هتلاقي نفسك بتغني حاجه ثانيه خالص. اذا وصلت وعكس عليا اغني لك زي ما انت عاوز، لكن اما ولم اسافر بعد فانا بتخيل ما يمكن ان يحدث يعني. اهلا بك يا استاذ انيس، متشكرين قوي. انا شاكر جدا. مسكين حالي عدم من كثر هجران، مسكين حالي عدم من كثر هجران، قل لي على ورد صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. أجمل تحية من مهندس الصوت محمود صبري. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.